بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم، وعلى الآل والصحب الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله والدعوة إلى الحق وظيفة الأنبياء والمرسلين، وبها تحفظ الشريعة ويظهر الحق ويدفع الباطل وينصر دين رب العالمين، فهي من أفضل القربات وأنفعها وأجل العبادات وأحسنها، كيف لا؟ وربنا سبحانه يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وسبيل الحق والفلاح اتباع منهج السلف، وطريق الدعوة إلى هذا المنهج النبوي القويم حف بالشوك والمكاره، فكيف ندعو إلى المنهج السلفي في خضم ما يعتري الداعي إليه من عقبات وصعاب في هذا العصر؟ هذا ما سيجليه لنا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ونفع الله به، في محاضرة الليلة التي تحمل عنوان: كيف ندعو الناس إلى المنهج السلفي، والموجهة إلى إخوانه وأبنائه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القبادة المغربية، سائلين من المولى جل وعلا أن ينفع بشيخنا وأن يسدد قوله وفعله وأن يجري الحق على لسانه. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. سأشارك معكم في مساء الخميس 12 من شهر جماد الأولى من عام 38 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إخواني طلاب دار الحديث بمدينة القباب بالمغرب العربي، بهذه المحاضرة التي بعنوان: كيف ندعو الناس إلى المنهج السلفي. وفي البدء أسجل شكري وتقديري للإخوة الذين نسقوا لهذه المحاضرة وبذلوا جهدهم في نقلها إلى الإخوة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. وأخص بالذكر الأخ أبا عبد الودود البيضاوي حفظه الله، فقد بذل جهدا أشكره عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. هذا الموضوع كيف ندعو الناس إلى المنهج السلفي أدرته على سبعة عناصر. العنصر الأول ما هو المنهج السلفي، والعنصر الثاني بيان أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا بطريقة الأنبياء، والعنصر الثالث التركيز على قضايا التوحيد، والعنصر الرابع البدء بالعشيرة الأقربين، والعنصر الخامس الرفق بالناس، والعنصر السادس الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ثم أختم بذكر القدوة الصالحة، وأن الصبر من أهم صفات الداعية فنبدأ الكلام في هذا الموضوع المبارك إن شاء الله بالعنصر الأول أو بالقضية الأولى، وهي بيان ما هو المنهج السلفي. المنهج السلفي الذي نريد أن نتعلم طريقة الدعوة إليه هو الإسلام الصافي من كدر البدعة وشوائب المخالفة. هو الإسلام الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على مثل المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هو الإسلام الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الجماعة، وجاء فيما يروى عنه أنه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو الإسلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال: ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في دين الله بدعة. هذا الإسلام يعني ملازمة الصراط المستقيم الذي من سار عليه بلغ الجنة، ومن انحرف عنه دخل النار، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما، وخط على جانب الخط خطوطا قصيرة، وأشار إلى الخط المستقيم وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الطرق التي على خلاف هذا السبيل، وقال: وإن على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. هذا السبيل، هذا الصراط المستقيم، هو المنهج السلفي الذي دعائمه الاتباع لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الإسلام الذي يتبرأ السالك فيه من الإحداث في الدين، لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الإسلام، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن المنهج السلفي هو ملازمة الصراط المستقيم الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله. هذا هو الإسلام، وهذا هو المنهج السلفي الذي نريد أن نتعلم في هذه المحاضرة كيف ندعو الناس إلى هذا الإسلام أو إلى هذا المنهج السلفي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيأتي في أمة الإسلام أقوام يأتون بفرق ومناهج وطرق وسبل، يريدون غواية الناس عن الصراط المستقيم، عن المنهج السلفي، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وروي أنه قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن نحن نريد أن نعلمكم الدعوة إلى الإسلام الصافي الذي دعائمه ملازمة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. هذا المنهج الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن عرفنا ما هو المنهج السلفي الذي نريد أن ندعو إليه. ننتقل إلى العنصر الثاني: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بطريق الأنبياء. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما تكون بطريق الأنبياء. ما هو طريق الأنبياء؟ نقول: هو ما بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته التي نقلها إلينا الصحابة، وعن الصحابة نقلها التابعون، وعن التابعين نقلها تابع التابعين، وهكذا إلى أن وصلت إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وفي تعليم الناس، التي من أهم موضوعاتها وهو العنصر الثالث: التركيز على قضايا التوحيد. لا يستطيع الإنسان أن يقول: أنا أدعو الناس إلى الإسلام الصافي، إلا إذا اهتم بقضايا التوحيد. وهذا أول عنصر من عناصر كيفية الدعوة. فنقول: أول قضية هي أن يكون موضوع دعوتك للناس التركيز على قضايا التوحيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الرسل الأنبياء وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل أمة من الأمم التي سبقت أمتنا بعث فيهم رسولا. ما هو موضوع دعوتهم؟ قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أول معلم من معالم طريقة الدعوة على طريقة دعوة الناس إلى المنهج السلفي أن يكون التركيز والهم في توضيح طريقة عبادة الله سبحانه وتعالى بشرطي الإخلاص والمتابعة. أن نعلم الناس كيف يعبد الله سبحانه وتعالى بمراعاة أصلين: الأصل الأول ألا نعبد إلا الله وهو الإخلاص، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع وهو المتابعة. وهذان الأصلان هما حقيقة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولذلك يقول رسول الله، ولذلك يقول العلماء إن هذا الدين مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو الأصل الأول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نهتم بهذا الأمر، لابد أن نهتم في تعليم الناس كيف يقيموا عبادة الله بشرط الإخلاص والمتابعة. كل دعوة يدعيها إنسان أنه يدعو إلى الله لا يكون أصلها ومحورها وهمها الأول والأكبر والأعظم إقامة التوحيد وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بهذين الشرطين، فاعلم أنه يدعو على غير منهج الأنبياء. منهج الأنبياء كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأصل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الأصل. ولذلك أول معلم من معالم طريقة الدعوة أن موضوعها هو تحقيق عبادة الله وحده دون سواه بشرط آخر، وهو المتابعة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الداعية الذي يدعو إلى يقول أنا دعوتي للإصلاح السياسي، أو داعي آخر يدعو يقول أنا دعوتي للإصلاح الاجتماعي، أو داعي آخر يدعو يقول أنا دعوتي للإصلاح الاقتصادي وتوزيع الثروات، أو آخر يقول أنا دعوتي لإزالة الفساد، فنقول الفساد المالي يعني، فنقول كل هذا مع أهميته، إلا أن الأهم من ذلك والأصل الذي كل هذه الأمور تأتي تبعا له هو تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا، وهو بمتابعة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أول معلم في طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج السلفي أن يكون موضوع الداعية في دعوته تحقيق التوحيد. ومن أحسن الكتب التي تفيد الداعية في معالجة هذا الأمر من واقع حياة الناس كتاب التوحيد حق الله على العبيد للمجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. هذا الكتاب يمتاز عن كل كتب العقيدة بأنه جاء إلى المسائل التي تخص الحياة اليومية وبين ما يخالف التوحيد فيها، سواء ما يخالف التوحيد في أصله أو ما يخالف التوحيد في كماله وتمامه ونحو ذلك من المسائل التي لا يستغني عنها كل مسلم. فلابد أن يكون اهتمام الداعية في الأصل بهذه الأمور. بعدها ننتقل إلى العنصر الذي يليه، وهو البدء بالعشيرة الأقربين. أقول الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في معلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس هذا الأمر، قال تعالى وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن العنصر الثاني في الدعوة إلى الله أو الطريقة التي نسلكها في الدعوة إلى الله أن نبدأ بالدعوة بأنفسنا ثم بأدنانا فأدنانا، بالأدنى فالأدنى، يعني أن تبدأ أنت بنفسك ثم بزوجك ثم بولدك من البنين والبنات، وإن لم تكن متزوجا أن تبدأ أنت بدعوة نفسك ثم بدعوة والدك ثم والدتك ثم إخوانك ثم أخواتك ثم أعمامك ثم عماتك ثم أخوالك ثم خالاتك، وهكذا الأدنى فالأدنى من الأقارب والجيران. هذا الأصل، وبعض الدعاء يخالف هذا الأصل في منهج دعوة الأنبياء، فتجد بعض الناس يقول أنا أبدأ بالدعوة بالقمة. كيف بالقمة؟ يقول أنا أبدأ بالدعوة من الحكام ومن الرؤساء، وهذا في الحقيقة خلاف منهج الأنبياء في الدعوة. فإن منهج الأنبياء في الدعوة يقوم على أساس البدء بالدعوة إلى العبادة وإلى تحقيقها واجتناب الطاغوت من الأدنى فالأدنى، وانذر عشيرتك الأقربين. ما قال له روح أنذر رؤساء القبائل، أو روح اسعى إلى أن تكون شيخ قبيلة، أو اسعى أن تكون حاكما حتى تبلغ الدعوة، لا، قال وانذر عشيرتك الأقربين. ولذلك ينبغي للداعي أن يتنبه، فإن بعض المناهج الدعوية الموجودة في الساحة تعكس هذا الأمر، تجعل أن الدعوة موجهة للرؤساء والأحكام، ولذلك هذا الصنف من الدعاء يدخل في مواجهات مع الحكام ومع ولاة الأمور ومع الرؤساء. لما؟ لأنه بدأ بالتصادم معهم ورأى أن دعوته تبدأ من القمة، وهذا خطأ. الدعوة تبدأ من القاعدة، والقاعدة الأصل فيها أنت ومن يليك وأدناك فأدناك. والله عز وجل علمنا أن من منهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، وعليه نقول إن من طرق الدعوة للمنهج السلفي أن يكون البدء فيها بالنفس، ابدأ بنفسك ثم أدناك فأدناك. وهذا الحديث وإن كان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حق النفقة في المال الزائد، فنقول من باب أولى الدعوة إلى الله، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين، وانذر عشيرتك الأقربين. فلا بد أن يبدأ الإنسان في في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأصل، وهو البدء بالعشيرة الأقربين، وتجنب المصادمة مع الحكام، وتجنب المصادمة مع الرؤساء، وتجنب المصادمة مع المسؤولين، ويجعل محل دعوته في الأصل أن يبدأ بأهله ثم أدنى فأدنى. رصدت أنا في المناهج الدعوية الموجودة في الساحة عدة مناهج في هذا العنصر. طبعا المنهج السلفي الدعوة إليه على طريقة الأنبياء تبدأ بالنفس من الأدنى فالأدنى. هناك جماعة بل عدة جماعات منهجهم في الدعوة يبدأ بالتصادم مع الحكام، ويرون أنهم إذا وصلوا إلى الحكم سيصلحون القاعدة. هناك جماعة أخرى لا تبدأ بالأهل وبالنفس، إنما تبدأ بالمجتمع، تبدأ بالمجتمع فتترك البداية بتعليم النفس، وتترك البداية بتعليم الناس، ثم يأخذون الذين يشاركونهم في هذه الدعوة إلى خرجات لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة، ويدورون بهم، وعندهم أن مجرد الاستقامة بأن يكون المظهر بلحية وبثوب قصير وبعمامة يكفي لأن يكون الإنسان داعية، ويبدأ يتكلم في دعوة الناس إلى الدين، ولا يبدأ بنفسه وإصلاحها وإقامتها وتعليمها أحكام الله وتعليمها الإخلاص والمتابعة، ثم بالأدنى فالأدنى كالطريقة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول الدعوة ينبغي أن تكون على طريقة الأنبياء، ومن عناصر الدعوة على طريقة الأنبياء أن البدء فيها بالعشيرة والأقربين. ننتقل إلى العنصر الذي يليه، وهو الرفق بالناس. أقول هذا وهذه عنصر آخر في طريقة الدعوة، دعوة الناس إلى المنهج السلفي، أن تكون هذه الدعوة إلى التوحيد وإلى المتابعة بالرفق واللين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والله عز وجل بيّن أن هذا سبيل دعوة الأنبياء. قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما معنى ذلك؟ نقول من معالم طريقة الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج السلفي أن يكون الداعية متحليا بالرفق واللين، ومبتعدا عن الفظاظة والخشونة، مبتعدا عن الشدة، أن يكون في قريبا من الناس، أن لا يرى لنفسه مزية، أن يكون يعني مع الناس حريصا على الخير لهم، حريصا على أن يوصل الخير لهم، حريصا على أن يقودهم إلى ما يسلكون به طريقا إلى الجنة بهذا المنهج. ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. إذن طريقة الدعوة إلى المنهج السلفي من معالمها أن الداعية فيها يتحلى بالرفق وبالليونة وبالبعد عن الفظاظة وعن الغلظة. تذكر كتب التاريخ وكتب المواعظ وكتب الآداب هذه القصة، أن داعية واعظ نادى عبد الملك بن مروان وكان في قافلة في طريقه، فاعترضه وقال: يا عبد الملك إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة. عبد الملك بن مروان من حكام بني أمية، فقال: إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة. فقال له عبد الملك بن مروان: أسكت، فما أنا أشد طغيانا من فرعون، ولا أنت أشد تقى من موسى وهارون، وإن الله لما أرسل هارون وموسى إلى فرعون قال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. فعلى ما تقول وإني مشدد عليك في الموعظة. لذلك لابد أن يتعلم الإنسان الرفق واللين والكلام الطيب مع الناس، ولا يأتي بالسباب والشتائم ولا يأتي بالغلظة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع عائشة، فمر عليه يهودي فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد. فقامت عائشة قال وقد انتبهت للعبارة السام معناتها الموت، فقامت عائشة تسب اليهودي، قالت بل أنتم عليك اللعنة وعليك كذا ونحو ذلك من العبارات. فقال يا عائشة رفقا رفقا، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا زانة. فقالت أما سمعت يا رسول ماذا يقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما سمعتيني قلت وعليكم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. هكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الداعية الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن قولا يعني قوله حسن وأسلوبه وطريقته حسنة، فهو يدعو الناس إلى هذا الدين وإلى هذا المنهج بهذه الطريقة التي تتسم بالرفق وباللين وبالسماحة وبالحنيفية السمحة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعدها إلى العنصر التالي وهو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أقول من معالم الدعوة التي هي طريق الأنبياء ما أرشد إليه الله سبحانه وتعالى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقول هذه الآية أيضا معلم من معالم طريقة الدعوة إلى المنهج السلفي، وهو أن يكون الداعية متحليا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. تأمل ما تضمنته هذه الآية. الآية هذه ذكرت الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة. قال بعض أهل العلم المخاطب الذي تدعوه وتريد أن توصل إليه الدعوة لا يخلو الحال فيه من ثلاثة أحوال، إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مشكك، وإما أن يكون معاند. فخالي الذهن يكفي أن تبلغه الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع، لأن الأصل أن الناس أهل الإسلام إذا عرفوا الآية سمعوا كلام الله وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يأخذوا به، لأنهم يصدقون بكلام الله وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدعون بالحكمة فيسمعون كلام الله ويسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الثاني من الناس وهو المشكك المتردد، فهذا يحتاج أمر زائد على مجرد إرادة الآيات وإرادة الأحاديث، إنما يوعظ فيرغب ويرهب وتذكر له المواعظ التي جاءت في الآيات والأحاديث ويحذر وينبه ويتكلم معه بما يناسب حاله، فهذا معنى الموعظة الحسنة. أما الصنف الثالث من الناس وهو المعاند، فهؤلاء يحتاجون إلى مجادلة، ولكن حتى هذه المجادلة إنما تكون بالتي هي أحسن، فيرد على الشبهة بالحجة والبرهان ويبطل ما لديهم من الشبه ويبطل ما لديهم من الباطل ويأتي بالحقائق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال بعضهم الدعوة بالحكمة تعني أن يضع الدواء المناسب للداء المناسب، فيسلك الطريق المناسب لحال الداء. والدعوة بالموعظة يعني استعمال الترغيب والترهيب، والمجادلة قال يعني أنه يدخل في المناظرات ونحوها، ولكن المعنى الأول الذي قررته أولى. فالدعوة إلى الله وطريق الدعوة إلى المنهج السلفي من معالمه التي علمنا الله إياها في القرآن الكريم أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولاحظوا كل هذه الطرق الثلاثة كلها بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة، لأنها تنطلق من أصل الرفق واللين الذي ذكرناه قبل قليل. أيضا من وسائل وطرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن إيجاد القدوة الصالحة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول هذه الآية تبين أن من أهم طرق ووسائل الدعوة إلى المنهج السلفي إلى الإسلام إيجاد القدوة الحسنة. ما معنى إيجاد القدوة الحسنة؟ أقول أن تكون أنت أيها الداعية قدوة حسنة أمام الناس في تطبيق الدين، فإن الناس لما يرون تعاملك وأخلاقك وألفاظك ومظهرك وكلامك وهيئتك وسمتك وهداك يقتدون بك، ويعلمون أنك إن شاء الله لا تقول إلا الصدق، وأنك لا تدعوهم إلا إلى الحق، وأنك حقيق أن يسمعوا لقولك وأن يتبعوك. لكن إذا كان الإنسان على غير هدى وعلى غير سمت حسن ولا يطبق الدين ولا يعمل به، فهذا كيف يكون داعية؟ هذا سيكون منفرا. هل تعلم أن الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا في أندونيسيا والفلبين واليابان وغيرها من الأماكن؟ هذه انتشر عن طريق التجار، لم ينتشر عن طريق العلماء، ولم ينتشر عن طريق الدعاء، ولم ينتشر عن طريق وناس تحركوا للدعوة، إنما انتشر في البداية، دخل الإسلام إلى تلك الأماكن عن طريق التجار المسلمين. كانوا يسافرون إلى تلك البلدان ليشتروا منهم بضائع ويبيعونها في بلدانهم، وينقلون إليهم بضائع من بلدانهم ليبيعونها إليهم. لكن هؤلاء التجار كانوا مسلمين، كانوا يحافظون على الصدق، كانوا يبتعدون عن الغش، كانوا يحذرون من الكذب، كانوا يحذرون من الآثام والفواحش والذنوب، كانوا يتعاملون مع الناس بأخلاق حسنة. فلما رأى الناس أخلاقهم ودينهم وتعاملهم سألوا عن هذا الذي يدينون به حتى جعلهم هكذا، فقالوا الإسلام. فدخل الإسلام في تلك البلاد بواسطة هؤلاء التجار، ولم يكن مع التجار كثير علم، لكنهم كانوا قدوة حسنة يمثلون الإسلام. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بعض كتاباته إن ما خانتني الذاكرة، يقول: إن الإسلام لا يحتاج في انتشاره وبلوغه إلى الناس ودخول الناس فيه إلى أكثر من أن يتمثله الناس ويرونه أمامهم، فإنهم إذا رأوه أمامهم عرفوا صدقه، وعرفوا أنه الحق، وعرفوا أنه النور، وعرفوا أنه الهدى فاتبعوه. هل تعلموا أن بعض البلاد التي بلغ إليها الفتح الإسلامي رفضت الدخول في الإسلام ودخلت على أساس دفع الجزية وأن تبقى على دينها؟ فرضوا بأن يبقوا أهل كتاب أو يبقوا على يعني النصرانيتهم أو يهوديتهم ويدفعوا الجزية ولا يدخلوا في الإسلام، فرضي المسلمون بذلك وكانوا يأخذون منهم الجزية. فلم يمكث هؤلاء بعد الفتح الإسلامي إلا مدة يسيرة وأسلموا ودخلوا في الإسلام. فلما درس هذا الوضع وجدوا أن أصحاب هذه البلاد الذين كانوا حريصين على يهوديتهم أو نصرانيتهم ودفعوا الجزية ليبقوا عليها، لما دخل الإسلام ورأوا المسلمين ورأوا معاملة المسلمين ورأوا أخلاق الإسلام ورأوا آداب الإسلام ورأوا سلوك المسلمين، علموا أن هذا الدين حق وأن هذا الدين من عند الله، ورأوا نوره ورأوا هداه وسمته في المسلمين فأسلموا ودخلوا في الإسلام طوعا. فالإسلام لا يحتاج إلى أكثر من أن يكون صورة حية يمثلها المسلم. فلو كان الداعية متمثلا بالإسلام فلا شك أن هذا سيكون أجدى في نشر الدين وفي دعوة الناس إلى المنهج السلفي. والشاعر وتنسب إلى أبي الأسود الدؤلي يقول: أيها الرجل المعلم غيره، هلا كان لنفسك ذا التعليم، تصف الدواء بذي السقام وذي الضنى، كيما يصح وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والعلماء في هذه المسألة في هذه النقطة بحثوا مسألة: هل يشترط في الداعي أن يكون كامل الحال ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، ولكن هذا أكمل في تعليم الناس، والمسلم عليه أن يبلغ الناس أن قدوتهم وأسوتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ننتقل إلى العنصر الأخير في هذه المحاضرة، أقول أيضا من معالم طريق دعوة الناس إلى المنهج السلفي وإلى الإسلام أن يكون الداعية متحليا بالصبر وسائر الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الأصل في الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أصل في دعوة أصل في منهج الأنبياء في الدعوة، يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا من معالم منهج الدعوة وطريقة دعوة الناس إلى المنهج السلفي، أن يتحلى الداعية بالصبر. والصبر معناه حبس النفس أمام داعي الهوى والشهوة طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن معاني الصبر الحلم، ومن معاني الحلم والصبر الرفق واللين، ومن معاني الصبر والحلم والرفق واللين العلم والفهم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله، قالوا: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه. فهذه الأمور، حليما فيما يأمر فيه، حليما فيما ينهى عنه، أقول هذه الأمور هي من أهم أخلاق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون متحليا بالصبر، أن يكون متحليا بالصبر وسائر الأخلاق. فإن هذا معلم من معالم طريقة دعوة الأنبياء للناس كما جاءت في القرآن الكريم. وأختم بالآية التي أشرنا إليها، وهي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سائلا الله عز وجل للجميع الهدى والرشاد والسداد والتوفيق، وأن يحيينا ربنا على السنة ويميتنا عليها. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكركم جميعا على استماعكم، سائلا الله عز وجل التوفيق والقبول للجميع. إذا عندكم أسئلة إن شاء الله أجيب. الله.

الإنسان ينظر ويتحرى إذا نفع ولا سلك مسلك آخر. فأقول هذا الشخص إذا رأيته يقبل الحوار ويقبل يعني المجادلة بالتي هي أحسن فجادله، قل نعم هو هداك إلى الطريق والحمد لله ويشكر جزاه الله خير، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل ما يقوله وكل منهجه صواب. هو انتفى لك من الغرق ووضعك على الشط، ولكن الشط فيه سبل ومهالك، إن سلكت غير الصراط المستقيم الذي يؤدي بك إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك ستهلك وما استفدت شيئا. وعليك أن تنظر في الأمر بالدليل، ليست القضية عصبية وتقديس للأشخاص، إنما القضية بالنظر في الدليل، ما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، انظر في هذا، فهل هذا الكلام الذي يقوله هذا الذي الحمد لله اهتديت على يده، هل هذا الكلام من الحزبية ومن التعصب لأشخاص غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتحزب وعقد الولاء والبراء على مثل هذه المعاني في الجماعة أو الحزب الذي هو فيه، هل هذا مما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا المنهج في مصادمة الحكام مثلا أو في الدعوة إلى المظاهرات أو في الدعوة إلى الإنكار العلني، هل هذا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر بالدليل، نحن يعني لا نريد أن نحكم على الناس يعني بهوى أو بشهوة أو كذا، لا نحن نحكم بحسب الدليل، فيعلمه اتباع الدليل ويبدأ معه الكلام والتدرج حتى يصل إن شاء الله به إلى بر الأمان. وطبعا هذه الطريقة قد تفلح مع بعض الناس دون بعض الناس، فالإنسان الداعية يعني ينظر يعني ما الذي ينفع مع الشخص الذي يحاوره، قد تكون هناك طريقة أخرى تناسب حال هذا الشخص في بيان أنه لا يسوغ له اتباعه وأخذه، لأنك تقول له مثلا يا أخي هو ليس بنبي معصوم، هو صح جزاء الله خير هداك للحق، لكن لا يلزم من هذا أن كل أفكاره وكل منهجه صحيحة، فهو ليس بمعصوم مثلا، هذا أسلوب في محاورة شخص آخر قد ينفع معه مثل هذا الكلام. وهكذا الأمور يعني تختلف من شخص إلى شخص، عشان كده أنا أقول هذا السؤال إجاباته عينية وليست عامة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بعض الناس يلحظ الصراع والنخرة القائمة بين الإخوة السلفيين وغيرهم من أهل التحزب فيقرر اعتزال الجميع والتعبد لله عز وجل بما ثبت عنده، فكيف تكون دعوة هذا الصنف من الناس؟ والله هذا السؤال مرة مهم، والحقيقة أن الدعوة السلفية اليوم تعاني معاناة شديدة من الصراعات، ليس فقط بين السلفيين وغيرهم بل بين السلفيين نفسهم، فهناك شدة وهناك مبالغة في الأمور، وهناك يعني تضخيم للمسائل فوق حدها، ولذلك يعني سبحان الله لابد على الإخوة الدعاء من السلفيين أن يسعوا إلى معالجة وإصلاح هذا الوضع، فإن إصلاح ذات البين بين السلفيين بدلا من الخلاف وبدلا من المصادمات وبدلا من تشتيت القوى السلفية العاملة في الدعوة والتعليم الناس وإرشادهم إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشتغل الإنسان بالردود وبالمواجهات وباللت وبالعجن، أقول بدلا من هذا ينبغي أن نسعى إلى إصلاح ذات البين، وينبغي أن نصلح ذات بيننا، أن نزيل هذه المسائل، ومثلا إذا كان لابد من هذه المسائل وتصحيحها فندع ذلك للعلماء الكبار ولا نعلم المبتدئين والصغار الخوض فيها والدخول فيها، لأنها الحقيقة يعني أرض مزلة، مزلة قدم، وقد تنزلق وتنجرف رجل شخص فيخرج عن طريقة السلف من حيث لا يشعر، سيخرج عن طريق السلف من حيث لا يشعر، وهذه نقطة مهمة. أما قضية المصادمات بين السلفيين وغيرهم فهذا أمر حاصل وموجود، ولكن نحن يعني دائما نقول اترك العلماء الكبار يحلوا هذه المشاكل. أنت انتبه، خلاص سمعت من العالم أن هذا الرجل ليس على المنهج السلفي حقيقة، وأنه مثلا مخالف لشرع الله، وأن طريقته خارجة عن يعني أصل المنهج السلفي عموما، فهذا الطالب عليه أن يأخذ بكلام هذا العالم ويبتعد عن هذا الرجل وعن الأخذ عنه وعن السماع له، لكي يسلم دينه ولكي يسلم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي للدعاء الذين يتصدون للرد على المخالفين من خارج يعني من أهل البدع والفرق والجماعات والأحزاب، ينبغي لهم أن يعني يتعاملوا مع هذه المسائل أمام الصغار والمبتدئين بحذر، أن يتعاملوا معهم بحذر وبصورة يعني يحصل فيها تجنيبهم التشويش الذهني وتجنيبهم ما يوقعهم في الشك. أنا أذكر أحد الإخوة يقول في بلاد بعيدة أحد الدعاة من السعودية ذهب يدعو الناس هناك ويعلمهم الدين والسنة، فجلس وهو يعلمهم الدين والسنة يقول هناك شخص اسمه فلان يقول كذا وكذا، قال العلماء فيه يا أخي طيب هؤلاء أناس عوام الآن دخلوا في الدين أو تريد أن تعلمهم الدين وهم من أهل الإسلام في الأصل، فما المصلحة في ذكر فلان وفلان؟ ابدأ في تعليمهم التوحيد وعلمهم العقيدة الصحيحة وخليهم يتجنبوا ما يفسد عليهم دينهم، وعلمهم متابعة الرسول، وعلمهم أحكام الصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج، علمهم كيف يبيعوا ويشتروا، كيف يبتغوا الحلال ويجتنبوا الحرام، علمهم الأمور التي يحتاجونها في النكاح، علمهم الأمور التي يحتاجونها في الطلاق، علمهم الأمور التي يحتاجونها في إذا استيقظوا، إذا ناموا، إذا أكلوا، إذا شربوا، إذا مشوا، إذا تقابلوا، إلى آخره. ليش تأتي بمثل هذه الأمور؟ ولذلك ينبغي للداعي أن يكون فقيها ويعرف ما هي الأمور التي تطرح أمام العوام وأمام طلبة العلم الصغار، حتى ولو كانت في الردود على أهل البدع الكبار. فهذا باب وهذا باب، وسبحان الله الحكيم العليم اللطيف الخبير. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل كيف ندعو من لا يفهم الخطاب بسبب ضعفه العلمي أو رطانة لسانه؟ هذا زي السؤال السابق، سؤال عيني، يعني ما يعني إجابتي لن تكون منطبقة على كل شخص. هو الداعية ينظر في الأسلوب المناسب مع الشخص، يعني مثلا لو قلت لك أن يترجم، أن يعطيه كتب مترجمة بلغته، أن يسمعه مقاطع محاضرات مترجمة، هذا قد يتيسر مع شخص ولا يتيسر مع آخر. فأترك أنا يعني الموضوع لحال الشخص بما يراه الداعية، لحال الشخص بما يراه الداعية. هذه قضايا عينية، لا أستطيع أن أقول أن هناك طريق واحد لدعوة هؤلاء جميعا. قد يكون الموضوع بالترجمة، قد يكون بالسماع محاضرات مترجمة، قد يكون بإعطائه كتب في لغته يقرأها، قد يكون وقد يكون، فالحال يختلف، وما يتيسر لداعية قد لا يتيسر لآخر، وحال الشخص أيضا يختلف، ما يكون عليه شخص لا يكون عليه الآخر. فما عندي جواب كده عام لكل صورة تدخل تحت هذا السؤال، وهذا من الأسئلة التي إجاباتها عينية، يعني أنا لازم أجلس مع الشخص وأشوفه حتى أعرف ما يناسبه، وهذا متروك لكل داعية في دعوته يتصدى لها. قد يأتي داعي يدعو مثلا في مدينة في فرنسا، فإذا ذهب إلى مدينة أخرى ما سلكه من الطرق في تلك المدينة لا يناسب دعوته لأهل المدينة الأخرى، لأن أمورهم تختلف وأحوالهم تختلف وطريقة التواصل معهم تختلف. فهذه أسئلة عينية ما أعرف والله كيف أعطي قاعدة عامة فيها والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يتعامل السلفي مع المسلمين الجدد خاصة من كان منهم باقيا على بعض الفواحش والآثام؟ هل يجوز للسكوت عن ذلك؟ يا ولدي أنا أجبتك عن هذا السؤال في إجابتين سابقة. السؤال السابق قبل قليل فيه جواب عن هذا السؤال، هذا من الأسئلة العينية. والسؤال الذي قبله في سؤالك أنه إذا جاء العامي لديه بعض البدع كيف نرد عليه وكيف نتعامل معه، أجبتك فهذا الجواب، وهذا الجواب هو جواب هذا السؤال. ابتعد عن الأسئلة العينية، ابتعد عن الأسئلة العينية لأنه هذه ما يمكن إجابتها إجابة عامة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شاب يرغب في اجتياز مدارة للتوظيف في قطاع التعليم، علما أن بعض المفتشين يكنون عداوة للسلفيين ويصفونهم بالأباطيل، وقد يسألونهم بعض الأسئلة التي تهدف إلى معرفة منهجهم وإحراجهم، فكيف يكون التصرف مع هؤلاء؟ وهل يقابل إساءته بالإساءة؟ لا ننصح بأن يقابل الإساءة بالإساءة، وأنصح هذا الشاب في الجواب أن يجيب بمعاريض الكلام، أن يجيب بمعاريض الكلام، يعني يكون جوابه محتمل ولا يأتي بجواب صريح، مثل الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف هل هو من قريش ولا ليس من قريش، فقال: ممن القوم؟ فقال الرسول: من ماء. فظن الرجل أنه من بني ماء السماء، والرسول إنما أراد أننا كلنا من ماء، من ماء مهين، أنا الإنسان خلق من ماء. ونحو هذه المعاريض، يعني مثل ما يذكر عن الشافعي أنه لما جاء في زمن المأمون، زمن الفتنة في خلق القرآن، أنه سئل عن القرآن: مخلوق هو؟ فأشار بأصابع يده وقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة، وأشار إلى يده، فظن ذاك أنه يقصد هذه الكتب، والشافعي إنما يقصد اليد، كل هذه يعني اليد مخلوقة. فهذه معاريض الكلام، وجاء في الحكمة وفي الأثر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. فيمكن أن يجيبه ولا يجيبه، يمكن أن يجيبه بجواب من باب هذه المعاريض ولا يقع في الكذب، ويعني ليكن متوكلا على الله، معتمدا على الله، يعلم أن لا يستطيع إنسان أن يوصل إليه ضرا إلا ما أراده الله، ولا يستطيع إنسان أن يوصل إليه نفعا إلا ما أراده الله، وأن الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد ينفعوه بشيء ما نفعوه إلا بشيء أراده الله، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما ضروه بشيء إلا شيء أراده الله. والله يغني عن مثل هذا العمل وعن مثل هذه الوظيفة إذا كانت بهذه الطريقة، لأنه حتى لو دخل فيها واستطاع أن يقنعهم بمعارض الكلام، هو لا يأمن بعد ذلك أنه سيجبرونه على أمور خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن إن كان مضطرا أو يرى أن المصلحة أكثر في الدخول في هذه الوظيفة، فليستعمل ما ذكرته له من معاريض الكلام والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا فهم الإنسان بعض المسائل العقدية تعلمها عن طريق الكتب والأشرطة، فهل يجوز له أن يجلس إلى الناس لتعليمه التوحيد، لا سيما إذا كان في البلاد الغربية؟ نعم، إذا تعلمها وأتقنها وفهمها فلا مانع من أن يبلغ ذلك وأن يعلمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ويقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع. والأحسن والأفضل أن يتأكد من إتقانه بعرض ما لديه على طالب علم متقن أو بعرض ما لديه على عالم حتى يثبته، ثم بعد ذلك يتصدى لأمر تعليم الناس وتبليغهم ما علمه وما تعلمه. والحمد لله ديننا يسر والمعاني الشرعية سمحة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالحنيفية السمحة. يا أبا عبد الودود، هذا تمام ساعة، نستمر شيخنا. نختم بسؤال واحد بإذن الله جل وعلا حتى لا نثقل عليكم. جزاك الله خير. نعم، الله يحفظكم شيخنا. السؤال الأخير بإذن الله جل وعلا، يقول صاحبه: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في تقرير المنهج السلفي والدعوة إليه؟ يعني من أحسن الكتب في بيان منهج الدعوة والرد على المخالفين لطريقة الأنبياء في الدعوة كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، في المسمى دعوة الرسل. دعوة الرسل، هذا الكتاب يعني نفيس في هذه الناحية، لأنه يبين معالم دعوة الأنبياء، معالم منهج الأنبياء في الدعوة. هو كتاب منهج الأنبياء في الدعوة، هذا الكتاب نفيس من هذه الناحية، يعني يكاد يكون فرد في بابه، وهو إن كان عبارة عن في أصله عن محاضرة ألقاها الشيخ، لكن الله سبحانه وتعالى وهبه وفتح عليه في هذا الموضوع وتقريره يعني وتوضيح الحقائق فيه والرد على المخالفات في منهج الأنبياء في الدعوة يعني أسلوب سهل وعبارات جيدة. أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته. أيضا من الكتب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليها مراجعة كتب التفسير في هذه الآيات، الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها طريقة دعوة الأنبياء أو طريقة الأنبياء في الدعوة، أن ينظر إلى كتب التفاسير عند هذه الآيات التي أشرنا إليها، مثل قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومثل قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومثل قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ومثل قوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين، ومثل قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلا نحو ذلك من الآيات. فإن أهل التفسير عند كلامهم عند هذه الآيات أفاضوا في ذكر المعاني التي ترتبط بهذه الآية ودلالاتها على منهج الدعوة التي يريدها الله عز وجل لدعوة الناس إلى الإسلام أو إلى المنهج السلفي. كذلك أنا ذكرت لكم أنه من معالم تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى والتوحيد والإخلاص كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو من الكتب النافعة الجيدة في هذا الباب. هناك كتب متخصصة كيف ندعو الناس وكذا، لكن أنا أردت قصدا أنه تكون بهذا البسط بهذه الصورة حتى لا نذكر كتاب دون كتاب. هذه كذا بصفة عامة كتب إن شاء الله تساعد على معرفة طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج السلفي. وهذا آخر سؤال أجيب عليه في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللجميع التوفيق والقبول في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا جزاكم الله عنا خيرا وأجزل لكم المثوبة. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.